السلام عليكم. حياك الله، كيف حالك؟ أحمد الله إليك شيخنا. نبدأ؟ نعم نبدأ شيخنا، حياك تفضل. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس المبارك بإذن الله تعالى مع كتاب الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى متواسعة ثلاثة الأصول من الكتب المميزة لهذا الإمام رحمه الله تعالى. وقد رزق رحمه الله تعالى حسن التصنيف والتأليف، وقد جعل الله جل وعلا لمؤلفاته ومصنفاته القبول، ولا يحصى من تارح ومحش عليها ومن موضح لمعانيها. ذلك أن الشيخ رحمه الله تعالى قد بلى مؤلفاته كلها على الأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين. والشيخ محمد عبد الوهاب معروف لدى عامة الناس بما أعطاه الله جل وعلا من الشهرة والصيت الذائع، ومؤلفاته شاهدة له بما كان عليه رحمه الله تعالى من حسن التعليم ونشر العلم، وقد جاهد في الله جهادا عظيما ونشر الله جل وعلا به العلم النافع. وهو من الذي ولد عام 15 و100 الهجرة، وتوفي عام 6 و200 للهجرة، وكان له السيرة الحميدة المعروفة المشهورة، وأبلى بلاء حسنا، وكان مجتهدا في دعوة الناس إلى السنة ونبذ التعصب وإعادة الناس إلى الدين الحق ونبذ الخرافات والبدع والشركيات. جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن كان مثل الشيخ محمد رحمه الله تعالى لا يخلو من مناوئين وخصوم وأعداء، لا يزال لهم بقية في هذا الزمان وفي غيره، لكن الله تعالى أبقى له الذكر الحسن، ويبقى بإذن الله لهذا الإمام وغيره الأثر البالغ مع كثرة المناوئين، لأن من قام بالحق خير قيام، فإن الله تعالى سيجعل له عونا ونصرا منه سبحانه وتعالى. فنبدأ بإذن الله تعالى مع هذا الكتاب المختصر النافع الذي لا يستغني عنه طالب علم ولا عالم ولا عامي ولا صغير ولا كبير. يحيى؟ نعم شيخنا. تقرأ؟ طيب كتاب؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى بدأ كتابه بقوله اعلم، وهذا يدل على حسن طريقته في التأليف وعنايته رحمه الله تعالى بطلاب العلم، حيث أنه يبدأ مؤلفاته بهذه الطريقة المباركة النافعة للطلاب، فيوجه الخطاب بقوله اعلم، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذه طريقة القرآن دعوة إلى العلم، قال اعلم لك الله، ثم دعا رحمه الله تعالى، دعا لطالب العلم الرحمة، وهذا فيه حسن الأدب مع طالب العلم، وفيه تحبيب وطلاب العلم للعلم بالدعاء لهم برحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، فالشيخ يعنى أو يعتني ببيان الأصول المهمة التي يستغني عنها مسلم أو مسلمة. وذكر في بداية كتابه هذا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 4 مسائل، ثم ذكر أول مسألة من هذه المسائل المهمة وهي العلم، وذكر أن العلم هو معرفة الله جل وعلا ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام دين الله. أول هذه المسائل العلم، وهذه المسائل 4 التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي مبثوثة في كتاب الله جل وعلا، ومجموعة في سورة العصر كما سيأتي بإذن الله تعالى في هذه الرسالة الماتعة. بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه المسائل 4 في كتابه زاد المعاد في المجلد الثالث في ما يتعلق بالجهاد، لما ذكر الجهاد وأنه أربع أنواع ذكر النوع الأول من أنواع الجهاد وهو جهاد النفس، ثم ذكر أن جهاد النفس ينقسم إلى أربعة أقسام. أول هذه الأقسام أن يجاهد نفسه على تحصيل العلم، فذكر رحمه الله تعالى أول هذه المسائل إشارة إلى أن العلم من أهم المهمات، ولهذا قال ربنا جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن المراد بالعلم أن يعلم بالله جل وعلا، أعظم العلوم وأهمها وأجلها وأنفعها للمسلم أن يعلم عن الله جل وعلا ما وصف جل وعلا به نفسه العلية من صفات العلى، وما سمى به نفسه جل وعلا من أسماء الحسنى، من كان بالله عرف كان منه أرف، فيجعل المسلم أن يتعرف على ربه جل وعلا وأن يعرفه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة، فيتعلم هذه الأسماء ويعرف عانيها ومدلولها ومقتضاها ويتعبد الله جل وعلا بها ويدعوه سبحانه وتعالى بها، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. هذا من المسائل الشيخ رحمه الله تعالى هي التي يسأل عنها العبد في قبره، فإن العبد في قبره يسأل عن ثلاث مسائل: ربك ومدينك ونبيك. هذه هي المسائل التي أرى إليها الشيخ رحمه الله تعالى، ذلك أعرف في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل خير نلته الأمة فعلى يديه صلى الله عليه وسلم، بل أحقه تصديقه من في أخاره وإيمانه به صلى الله عليه وسلم واتباع أوامره صلى الله عليه وسلم، وأن لا يرى الله إلا ما شرع وسلم. فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته عظيم، يجب على الأمة أن تقوم بحقه، وأن الله تعالى قرن الشهادة له بالوحدانية بالشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسالة الأذان والإقامة والطبي وغيرها، ذلك يدل على عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم. واسمه صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله عبد المطلب بن هاشم إلى آخر نسبه صلى الله عليه وسلم، فهذا يبغي للعبد المؤمن أن يعرف هذا الأمر، وكذلك يعرف من تعالى في مطلع كتاب المعاد أهمية المعرفة بنبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وذكر أن ذلك أعظم من حاجة البدن إلى روح، وأعظم من حاجة العين إلى نورها، وشبه رحمه الله تعالى ذلك بالحوت إذا فرق الماء، قال وما ظنك بمن إذا طلب عنك هديه وما جاء به فرة عين فسد قلبك وأصحك الحوت إذا فرق الماء، ذلك على أهمية وعظم العلم النبي صلى الله عليه وسلم، وبه أنه لا نجاة العبد يوم القيامة إلا إذا سلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يعرف دين الإسلام الأدلة، يعرف أحكام الإسلام حلال وحرام واجبات ما يتعلق بها، كل ذلك يجب على المسلم أن يكون علما به. فهذه المسائل الثلاث هي الخلاصة العلم الواجب تعلمه، فيجب على المسلم يعتني بما لا يسع جهله وبما يقوم به دين من توحيده للجل وعلا وصلاته وزكاته وحجه وصومه وسائل الفروض الواجبات. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه. ذكر رحمه الله تعالى الثانية من المسائل العمل، كما قال ابن القيم أن الثانية من المسائل عمل، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، فالمقصود من العلم هو العمل، العلم يهتم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فيجب على طلاب العلم إذا علموا أن يعملوا بعلمه، ولهذا قال الناظم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فالمقصود من العلم أن يعمل به المرء، هو وسيلة للعمل، وليس المقصود هو التزين به في المجلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم العلم ليماري السفهاء أو الجاري به العلماء أو ليصف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، نعوذ بالله من ذلك. فواجب على كل مسلم عموما وعلى كل طالب علم خصوصا أن يعني بالعمل بالعلم، وأن يقرأ أثر العلم عليه في منطقه وفي سلوكه وفي كلامه تعامله وفي ذلك، لا بد أن يرى أثر العلم عليه في سلوكه وفي عمله. ثم إذا علم المرء بما علم فإنه ينتقل بعد ذلك إلى نشر العلم والدعوة إليه، لأن المقصود من العلم بعد العمل الدعوة إلى ذلك، ما قال الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة إلى الله جل وعلا من العبادات العظيمة التي يجب على طلاب العلم أن يعتنوا بها، والناس اليوم أحوج ما يكون للدعوة إلى الله جل وعلا، كما قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: في هذه الأزمان أزمان الفتن الدعوة إلى الله جل وعلا فرض عين على كل قادر، فواجب على كل من عنده علم أن ينشره وأن يدعو إليه وأن يبين لناس التوحيد وما يطرده من الشرك، يحذر من الشرك ويبين لهم أسباب الخلاص والنجاة من النار. هذا واجب على كل إنسان بحسبه، فواجب علينا جميعا أن نعتني به، ذلك من محبة الإنسان للخير، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى دينه الذين يدعون عباد الله جل وعلا إلى طريق الحق وسلوكه. ثم إذا دعا المرء إلى الله جل وعلا فإنه لا بد أن يناله شيء من الأذى في ذلك، فواجب عليه الصبر، لذلك قال الشيخ: الصبر على الأذى فيه، فيصبر على أذى الناس سواء كان أذى قوليا أو فعليا، وأعظم الناس صبرا وتحمل للأذى فيما يلاقونه من الناس الأنبياء والرسل وخاصة أولي العزم منهم، وأخصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوذي في الله وما يؤذى أحد وناله من الأذى وحمل صلى الله عليه وسلم تبليغ الدعوة. فواجب على طلاب العلم والدعاء إلى الله أن يصبروا في هذا الطريق وأن يصابروا وأن يرابطوا وأن يحثوا أنفسهم وغيرهم من طلاب العلم على تحمل الأذى في سبيل تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذكر في المسائل الأربع، قال: فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى ربانيا في ملكوت السماء، فذلك يدعى ربانيا في ملكوت السماء. بل قال السلف مجمعون على أن من علم وعمل وعلم فذلك يدعى ربانيا في ملكوت السماوات. ولهذا قال الشيخ عقب هذه الأربع، قال: والدليل قوله تعالى، وهذا يدلك على أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى يربط كلامه بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر الدليل على هذه المسائل الأربع قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة قال الشافعي عنها: لما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني في هذه المسائل وبيانها، وإلا فإن القرآن قد ملئ ما ينفع الناس وما يحتاجونه، لكن نقصد الشرعي رحمه الله تعالى لأن الله لو لم ينزل في بيان هذه المسائل الأربع إلا هذه السورة كانت كافية، ومع ذلك فإن الله جل وعلا قد أبدأ وأعاد في بيان هذه المسائل والحث عليها والأمر بها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى عقب هذه السورة، قال وقوله تعالى: فعل، وقال للبخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لأن البخاري ذكر هذا الآن في كتاب علم، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى: فعل أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك، قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وذلك يدل على عظم العلم وأنه لا يمكن الإنسان أن يعمل أو يدعو بدون علم. هذا ما تسر ذكر في هذا المقام، نكتفي بهذا الحديث حول هذه المسائل، ونكمل إن شاء الله تبقى في لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يجزيني وإياكم.